بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فقد بقيت مباحث يسيرة ومنهما فصلان من كتاب حكم أو أحكام الساحر نتمهما إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل إلى كتاب الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة: باب الحكم في الساحر. قال رحمه الله تعالى: فصل. الكاهن الذي له رأي من الجن والعراف. قد نقل عن أحمد رحمه الله أن حكمهما القتل. نقف. رأيتم أيها الإخوة فيما تقدم من درس ليلة البارحة ما الذي يترتب على السحر من أضرار، وما هي عاقبة الساحر، وأنها عاقبة وخيمة. ولا شك أن العلماء أيضا يختلفون في توبته وفي استتابته، وقد رأيتم حقيقة ما ورد من أدلة في ذلك، وأن ذلكم الشر قد تطاول حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كما في قصة لبيد بن الأعصم، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه من ذلك. وقد رأيتم ما يفعله أهل السحر والسحرة أيضا من الذل والخضوع للشياطين، وقد يصل بهم الحد أن يلوثوا كتاب الله سبحانه وتعالى بالنجاسات وبدماء الحيض، وأن يوضع عيضا في أمور قذرة جدا، إلى جانب ما في ذلك من ارتكاب الشرك، حتى يصل إلى تلك الأعراض السيئة، وهي في النهاية تنتهي إلى إيذاء الناس والمؤمنين خاصة. الآن المؤلف رحمه الله تعالى ذيل هذا الباب بما يتعلق بالمعزم. هل المعزم؟ تكلم عن الكاهن وعن العراف، وقال المعزم. ما هو المعزم؟ المعزم أيها الإخوة إنما هو من العزيمة، يعني الإنسان إذا عزم على الشيء وجد فيه، فمعنى المعزم هو الذي يجد في الشيء ويعزم عليه، فهو يريد ماذا؟ أن يصل إلى تخليص ذلك الإنسان عن هذا الطريق. ما هو الكاهن وما هو العراف؟ الكاهن هو الذي يدعي معرفة الأسرار، يعني يدعي شيئا من علم الغيب. الله سبحانه وتعالى قد قصر علم الغيب أو أشياء من علم الغيب على أنبيائه، فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب، وهذا مما اختص به سبحانه وتعالى، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد كما مر بنا. وأيضا الغيب كله لله سبحانه وتعالى، ومن يدعي أنه يعلم شيئا مما في الغيب سوى الأنبياء الذين أطلعهم الله سبحانه وتعالى، أو أهل الكرامات الذين صح ذلك عنهم بأن يكرمهم الله سبحانه وتعالى، كما في قصة عمر وهو بعيد عن المقاتلين يا سارية الجبل، فسمعوا صوت عمر: الله قادر على كل شيء. أما أن يأتي إنسان خرافي مخزبل صاحب بدع ويتقلب أيضا في الضلالات، ثم يأتي ويدعي أنه يعلم شيئا من علم الغيب، فهذا لا شك بأنه كفر، وقد سبق أن عرفنا آراء العلماء في ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن هذا يدعي علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هو أيضا يدعي معرفة بعض الأسرار وهو كاذب في ذلك. إذن هو يصل إلى بعض الأشياء، قد يصدق في واحدة فيكذب في 99 عن طريق الشياطين الذين يسخرهم. إذن هو الكاهن هو الذي يدعي شيئا من علم الغيب، وأن له رأي، يعني له أتباع من الجن، مقابل أن يخضع ويرتكب شيئا من الشرك، قد يعينونه في بعض تلك الأمور. وهذا أيضا لا ننسى أن فيه ابتلاء واختبارا من الله سبحانه وتعالى لعباده، فكم من أناس زلت أقدامهم في ذلك وفي غير ذلك من المعاصي، وتمنوا أن يخلصهم الله سبحانه وتعالى من ذلك. هناك من نجاه الله سبحانه وتعالى وسلك طريق السعادة، وهناك من مات وهو على حالته التي كان عليها من معصية الله سبحانه وتعالى. أيضا العراف ما هو؟ العراف هو الذي يخرص يحدث، يعني يقول هذا كذا وهذا كذا، فهو نوع أيضا من الكهانة. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. فما حكم المعزم الذي ذكره المؤلف؟ أهو يعد في رتبة السحرة، يعني في درجتهم، ويعد ذلك من السحر أو لا؟ قال: الكاهن الذي له رأي من الجن والعراف. قد نقل عن أحمد رحمه الله أن حكمهما القتل أو الحبس حتى يتوبا، لأنهما يلبسان أمرهما وليس هو من أمر الإسلام. ما معنى يلبسان أمرهما؟ يستغلان، إما ممن يظن أن النجوم والكواكب لها تأثير فيعتقدون في النجوم، أو يعتقدون في الجن، وتسخير الجن لا يتم إلا بماذا؟ بشروط. تلك الشروط هو أنه لا بد أن يقدم ماذا؟ قربانا، وذلك القربان لا بد أن يكون معصية لله سبحانه وتعالى، وهذه المعصية لا يكفي فيها الشيء القليل. ولذلك تعلمون قصة الرجلين الذين مر بمكان بالأبواء، فقيل لأحدهما: قرب. قال: لا أجد شيئا. قيل له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فكفر. وقيل للآخر: قرب. قال: لا أقرب. قيل له: قرب ولو كذا. قال: ما كان لي أن أقرب لغير الله، فضرب عنقه فكان في الجنة. فهذه النتيجة، كل سيموت، لكن ذاك مات خاضعا مقدما لأهل الصنم، وهذا احتسب ووقف وتحمل ما يناله من الأذى فلم يبالي. نعم. قال أحمد رحمه الله: نعم، المسلم من الجن لا يستخدم الأمور التي فيها كفر، المسلم من الجن لا يحصل منه ذلك. نعم. قال أحمد رحمه الله: العراف طرف من السحر والساحر أخبث. ولذلك الله تعالى يقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، ولما رجعوا إلى قوم قالوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إلى أن قال: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فالمؤمن سواء كان من الجن أو الإنس لا يمكن أن يقدم على مثل ذلك، ولكن الذي يقدم على ذلك هم الكفرة من شياطين الجن. قال أحمد رحمه الله: العراف طرف من السحر والساحر أخبث لأنه شعبة من الكفر. قال المصنف رحمه وقجاء الله: وقد جاء أيضا يؤمنون بالجبت والطاغوت، وفسر الجبت أيضا بأنه السحر. هناك كلام كثير أيها الإخوة عن هذه الأمور، لكن قلت لكم تفصيلها يكون في مباحث التوحيد، ونحن أعطيناكم ماذا زبدة عما يدور في الموضوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما المعزم الذي يعزم. إذن هو المعزم ما وصلنا إليه، من هو المعزم؟ نحن عرفنا الآن أن المؤلف يعد أن الكاهن والعراف يدخلون في زمرة أهل السحر، وذكرنا حديث رسول الله: المعزم من العزيمة، يعني هو الذي يعزم على الأمر ويجد فيه. نعم. قال: فأما المعزم الذي يعزم على المصروع ويزعم. من هو المصروع؟ ترون بعض الناس تصيبه صرع. ما هو الصرع؟ يعني شيء، الأطباء يقولون شيء في الدماغ، وهناك من يقول هو مس من الجن، وفيه كلام للعلماء ولغيرهم، علماء الطب ولعلماء الشريعة. فهذا إذا صرع سقط على الأرض، يعني يفقد وعيه. ما هذا المعزم؟ يأتي بسكين فيديرها عليه، يخط في الأرض، ثم يبدأ يقرأ شيئا. هل هذا جائز أو لا؟ هذا هو الذي يريد يشير إليه المؤلف رحمه الله. قال: ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه. فإذا زعم ذلك وأنه يجمع الجن دخل في أحكام السحر، فيكون نوعا من أنواع السحر. نعم. قال: والذي يحل السحر فذكرهما أصحابنا من السحرة. ما معنى يحل السحر؟ أنتم ترون قضية حل السحر، يعني قضية يحل السحر، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتعلم السحر وارتكاب ما يرتكبه الساحر، إلا إذا كان حله للسحر عن طريق الرؤية. فإذا كان يعني المراد بحله للسحر أنه يحل السحر بأن يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل، ما ورد في ذلك في الرقية، ويأتي في مقدمتها الفاتحة، وهذا يحصل بالنسبة للذيغ، والذي أيضا تصيبه العين فإنه أيضا يرقى، وكذلك أيضا الذي يسحر. وأيضا الرقية مختلف فيها بين العلماء أصلها، يعني الرقية إذا كانت من الشرع، يعني كانت من كتاب الله أو بأسماء الله تعالى أو صفاته، وكانت بلغة واضحة في مقدمة لغة العرب، مع اعتقادي أن الذي ينفع ويضر إنما هو الله، وأنها لا تنفع بنفسها، فيها خلاف أيضا بين العلماء في الرقية، لأنه جاء في الحديث كما مر: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. لكن نحن نقول بأن الرقية إذا توفرت فيها الشروط الإسلامية التي لا تخرج عن نطاق الشريعة الإسلامية فهي جائزة. فإذا كان يريد أن يقرأ على المسحور، والله سبحانه وتعالى لا شك بأن القرآن فيه شفاء، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وإذا اعتقد وإذا مرضت فهو يشفين. نعم. قال: والذي يحل السحر فذكرهما أصحابنا من السحرة، يعني يقصد أصحابنا الحنابلة، يعني عدوهم من جملة السحرة. فذكرهما أصحابنا من السحرة الذين ذكرنا حكمهم. قال: وقد توقف أحمد رحمه الله لما سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر، فقال: قد رخص فيه بعض الناس. لكن انظروا، قال يحل السحر، ما قال أنا أحله بكفر، لأنه لو قال كذلك انتقل إلى ما، لكن هو قال يحل السحر، كيف يحله؟ نعم. قيل إنه يجعل في الطنجير ماء، يعني يأتي بإناء من نحاس، يقولون النحاس هذا له يعني ميزة يختص، فيضع فيه ماء ويتركه فترة طويلة مدة، يغيب عن ذلك الماء، الله أعلم ماذا يفعل به ولماذا يغاب عنه، وما الذي يحصل للماء إذا غاب، كلها شبه تثار حول ذلك الشيء. نعم. قيل إنه يجعل في الطنجير ماءً ويغيب فيه ويفعل كذا. ما معنى يغيب فيه؟ يعني يترك الماء في الطنجير في الإناء فترة. ما مقدار هذه الفترة؟ هذا يرجع إليه، قد تطول وقد تقصر. هذا الطنجير الذي يترك فيه الماء ماذا يفعل فيه؟ هو ماء من المياه، ما الشيء الذي سيحدثه؟ نعم. قال ويفعل كذا فنفض يده كالمفرد. ويفعل كذا وما فسر ذلك. نعم. فنفض يده كالمنكر وقال ما أدري ما هذا. يعني انظر مع غزارة علمه رحمه الله تعالى، وهو إمام أهل السنة والجماعة، وهو أكثر الأئمة حفظا للأحاديث والآثار، آثار الصحابة رضوان الله تعالى، الإمام أحمد يعرف كثيرا، ولذلك قل أن يذكر مسألة، ولذلك يسمون فقهه فقه الآثر، ومع أنه يعتمد على الآثر تجد أنه فقها خصبا، يعني ما تجد أنه فقها مثلا ضيقا. لا، لماذا؟ لسعة اطلاع الإمام على الأحاديث والآثار التي وردت أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو توقف في ذلك، ولا تقف ما ليس لك علم، وهذا واجب كل إنسان. فإذا كان هذا إمام دار السلام الإمام أحمد يتوقف، فما بالكم بغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى ما أدري ما هذا. قيل له فترى أن يؤتى، يعني هو لا يعرفه، ولذلك ما حكم فيه لما كان يجهل ذلك الأمر، لأنه ما أعطي تفصيل. إناء يتاب يوضع فيه ماء، يغطى ذلك الإناء، يترك ذلك الماء لفترة، الله أعلم ماذا يعمل به، ما فصل له. نعم. قيل له فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر؟ قال ما أدري ما هذا. قال وسئل ابن سيرين رحمه الله. ابن سيرين تعرفونه، هو الإمام التابعي المشهور بماذا؟ بتأويل الرؤى. قال وسئل ابن سيرين رحمه الله. لا، أنت قراءتك الأولى صح. وسئل ابن سيرين رحمه الله تعالى عن امرأة تعذبها السحرة. وما أكثر ذلك، يعني امرأة تتأذى من السحرة، يعني سلط عليها السحرة، وهذا أحيانا يكون إما من قبل أحد الزوجين كما مر في أحد أسئلة البارحة، وربما أحدا ينقم عليها ويحسدها، والحسد أيها الإخوة هذا من أخطر الأمور وأشنعها، ولذلك الله تعالى يقول لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولذلك ترون أن الكاتب المعروف الجاحظ يقول الحسد أبقاك الله يفسد الجسد وينهك الأود، يعني القلب، ثم أورد حديث دب إليكم داء الأمم من قبلكم أو قبلكم الحسد والبغضاء. فالحاسد دائما يتولى زوال نعمة المحسود، لأنه فرق بين من يغبطك وبين من يحسدك. الذي يغبطك هو يعترف بفضل الله وأن هذا شيء نعيم ويتمنى أن يكون مثلك، لكن ما يتولى زوال نعمتك. الذي يتولى زوال النعمة التي أنت ترفل وتعيش فيها، هذا نسميه حاسدا. إذن قد تكون امرأة مثلا لها ضرة فتنقم عليها، أو مثلا امرأة أخرى، أو قريب لها، وهذا يحصل أيها الإخوة أيضا من المقال، أقارب يرون هذا الرجل أو هذه المرأة وهذا الشاب في نعيم، وأن الدنيا قد فتحت له وأن الله وفقه، فتجد أنهم يسعون ماذا ليغيروا عليه هذه الحياة، فيقلبوها من سعادة إلى نكد ومن طمانينة إلى شقاء. فهذا يحصل لأن السحر له أسباب. أما الإنسان الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويتق فلا يقدم على مثل ذلك. قال عن امرأة تعذبها السحرة، فقال رجل أخط خطا عليها وأغرز السكين عند مجمع الخط. هذا إلى الآن نراهم يعملونه، يعني تجده إذا صرع إنسان جاء ودار عليه خط بالسكين، ثم عاد الله أعلم ماذا يقول. نعم. قال وأقرأ عليها القرآن، فقال محمد رحمه الله ما أعلم بقراءة القرآن بأسا على حال. أولا أيها الإخوة نعود إلى قضية الخط، هل جاء عن الخط شيء في كتاب الله؟ الجواب لا. هل جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الذين راق وأرى اللديغ خطوا عليه خطنا؟ الجواب لا. وإنما قرأ عليه ماذا؟ أبو سعيد فاتحة الكتاب 7 مرات حتى كأنما نشط من عقال لم يصبه شيء. ولذلك من أولى ما يرقى به هي فاتحة الكتاب. إذن هذه هي الرقية. لكن قضية الخط ما الدليل عليه؟ لأنه قد يقول الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، لكن هذا أمر أنت أوردته وجئت به، فما دليلك عليه؟ نحن نقول الأصل في الأشياء الإباحة، هذا هو الأصل، ولكن قد يترك المباح لأجل ماذا؟ التحريم. ولذلك وضع العلماء قاعدة معروفة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، يعني يقدم. فأنت أمامك أمران، هذا حلال وهذا حرام، تتوقف عن الحلال خشية الوقوع في الحرام. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. فالحلال بينه الله تعالى ووضحه رسوله صلى الله عليه وسلم، هو المبين عن الله. فهل هذا جاء؟ الجواب لا. هل فعله خير الأمة بعد رسوله؟ الجواب لا. إذن ما دام ليس عليه دليل فنعتبره منكرا فلا أصل له. نعم. فقال محمد رحمه الله: ما أعلم بقراءة القرآن بأسا على حال. انظر، لا أعلم بقراءة، لأن القرآن كله خير، والله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا لا شك فيه. قال: ولا أدري ما الخط والسكين. قال: وسئل سعيد بن المسيب. وإذا كان هذا من التابعين الذين عاصروا الصحابة ونقل عنهم وعاش في مجتمعهم وتربى في مدرستهم ونقل من علومهم وتتلمذ عليهم وتأثر بأخلاقهم وصفاتهم وأعمالهم، يقول لا يدري. إذن معنى هذا شيء حدث. قال: وسئل سعيد ابن المسيب رحمه الله عن رجل يؤخذ عن امرأته يلتمس. وسعيد ابن المسيب أيضا من كبار التابعين ومن أجلهم ومن فضلائهم، وله مواقف معروفة وكريمة مع غازرة علمه وتقواه لله سبحانه وتعالى، فهو أيضا ممن تربى في مدرسة الصحابة وأخذ العلم من مشكاتهم التي أخذوها من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة أخذوا ذلك عن الرسول، وهذا أيضا أخذ، فما الذي يقوله سعيد بن المسيب؟ انظروا، هم لا يتجرؤون، لا يقولون هذا حرام لما يرون أنه لا بأس به، فكل أمر يدور حول كتاب الله يقال بأنه حرام. أن تقرأ من كتاب الله، أن ترشد من كتاب الله، أن تذكر الله تعالى، أن تستدل. أنت الآن وأنت في الطواف وأنت في عرفات وأنت في أدعيتك في الحج، أكثر أدعيتك في كتاب الله، فكتاب الله عز وجل مليء بالآيات التي فيها الدعاء والذكر والأحكام والمواعظ وغير ذلك. نعم. قال: وسئل سعيد بن المسيب رحمه الله عن رجل يؤخذ عن امرأته يلتمس من يداويه. قال: ما يؤخذ عن امرأته؟ يعني يحال بينه وبينها. قال: إنما نهى الله تعالى عما يضر ولم ينهى عما ينفع. طيب، هذا من أعلم أهل زمانه، لماذا ما قال ائتوني به وأنا أعالجه؟ لماذا ما قال ائتوني به وأنا أحل السحر؟ هو انظر إلى جوابه وقبله ابن سيرين رحمه الله تعالى، فهؤلاء خير من ينقل عنهم ويؤخذ عنهم بعد الصحابة. نعم. قال: إنما نهى الله تعالى عما يضر ولم ينهى عما ينفع، إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل. انظروا إلى هذه الحكمة، الله تعالى نهى عما يضر ولم ينهى عما ينفع، وإذا كان النفع مطلوب فإن استطعت أن تنفع أخاك بأن تحل عنه كربة أو ترفع عنه عسرة أو تخفف من آلامه أو تواسيه في مصاب، فهذا أمر مطلوب، وهذا هو حق المؤمن أو من حقوق المؤمن على أخيه المؤمن. هذا يقول أمر طيب إن استطعت أن تعينه، لكن يكون في حدود هذه الشريعة. ولذلك الله لما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ثم قال سبحانه وتعالى في آية أخرى شرع لكم، ثم قال في آية أخرى لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا، وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وانظروا أيها الإخوة إلى الربط بين الشريعة شرعا وبين معنى الشريعة في اللغة. فأنت عندما تريد أن تعرف ما معنى الشريعة في اللغة، هي الطريق السالك الذي لا انحراف فيه يوصلك إلى الماء. يعني الشريعة في اللغة هي الطريق الواضح الجلي الذي يأخذ بك إلى الماء. إذن الشريعة معناها في اللغة الطريق الذي يوصلك إلى الماء. وأنت إذا أردت أن تذهب إلى الماء ماذا تريد؟ تريد حياة البدن. إذن الماء فيه حياة للأبدان، الشريعة فيها حياة للأرواح، فيها حياة للقلوب. ولذلك ربط الله سبحانه وتعالى، فكل ما في هذه الشريعة أيها الإخوة خير. فما دام الإنسان يدور في فلك هذه الشريعة وحول قطبها فلا شك بأنه لا يقع في الضلالة. لكن عندما يخرج عن ذلك الطريق، كما رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا متعرجة، ماذا تخرج من هذا الطريق، يعني تتفرع عنه، ثم قال على رأس كل خط من هذه الخطوط المتعرجة شيطان، وأما هذا الخط المستقيم فهو طريق الله. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلا شك أيها الإخوة بأن الطريق الذي يوصل إلى السعادة وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى النجاة في الدارين وإلى الفلاح والفوز هو طريق هذه الشريعة. فهذه الشريعة هي التي تأخذ بأيدينا جميعا، إذا ما عملنا والتزمنا بها هي التي تأخذ بأيدينا جميعا إلى طريق الخير، طريق الجنة الذي حظنا الله سبحانه وتعالى فيه. نعم إليه عليه. نعم. قال وهذا يدل على أن مثل هذا لا يكفر صاحبه ولا يعني يكفر. معنى هذا يقول المؤلف فهم من كلامهم أن ما يتعلق بماذا؟ بالمعزم فعله، يعني يفهم منه، يعني يقول المؤلف على أن هذا لا يعتبر من السحرة، يعني مجرد أن يخط خط وأنه بعد ذلك يقرأ من القرآن، قال لا نعتبره ساحرا، لأنه قال يقرأ شيئا من القرآن. لكن قضية الخط كأنهم يقولون قل ما يقال فيه بأنه بدعة، فهو كأنه يعني أنا تصور عندما يخط الخط يحصر الجن، يعني كأنه يحصر الشيطان الموجود ثم يقوم فيقرأ فيخرجه. والجن أيها الإخوة حقيقة، يعني هناك من يحاول أن ينكر هذه الحقيقة، وهذه أمور أثبتها القرآن الكريم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. وتذكرون ليلة الجن التي فيها انتظر عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وأيضا إرسال الشهب ماذا على الجن، وقالوا أن لمسنا السماء فوجدناها ملئت شهب وملئت وشهبا، إذن ملئت حرسا شديدا وشهبا. إذن بعد نزول الوحي أصبحت هناك ماذا؟ الشهب تضرب أولئك ماذا؟ المنجمين والسحرة وغيرهم. إذن كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول المعزم، يعني فهم من كلام ابن سيرين وكذلك سعيد بن المسيب أن المعزم يمكن أن يوجد له مخرج، يعني يقول ما عدوه من السحرة الذين يكفرون، لكن قالوا كل شيء صحح شيئا مما يقال في ذلك أن ما فيه شيء من الكتاب العزيز، فهذا قالوا فيه خير، لأنه لا يمكن أن يأتي القرآن إلا بخير. وما كان غير ذلك فتوقفوا فيه. والإمام أحمد رأيتم قال أنا لا أعرفه، ما الذي يأتي بهذا الماء وفي إناء وإناء خاص ويغطى ويبقى فترة ثم يغيب عنه فترة، ما الذي يعمله في ذلك الشيء؟ هذا ينظر إلى فعله. أما أنه إذا أصيب إنسان أو تعب إنسان، الرسول كما قلنا راق عليه الصلاة والسلام ورقته عائشة، وأيضا جاءت عنه يدية ماثورة صحيحة اللهم رب الناس إلى آخره، يعني هذه كلها صح. إذن أيها الإخوة لا شك بأن السحر من أخطر هذه الأمور، والسحرة لا شك أنهم يذلون ويخضعون ويخنعون، لماذا؟ لشياطين الجن، وأنه لا يمكن أن يخدمه شيطان إلا أن يقدم له قربانا، وذلكم القربان هو شيء يتعلق بدينه، ولا يكفيه ماذا أن يقدم معصية بسيطة، لا، أقل ما فيه أن يهين كتاب الله عز وجل، الذي سمعنا بأن من أنكر كتاب الله سبحانه وتعالى أو جزءا منه فهو كافر، من جحد كتاب الله. إذن هذا هو ديدنهم ومنهجهم، وعلى المؤمن دائما أن يتقي الله سبحانه وتعالى فلا يكون تبعا لكل زاعق وناعق. إذا قيل له فلان مثلا يفك السحر يذهب ويمشي إليه، لا، عليك أن تعرف أهذا حق أم باطل، أهذا وفق شريعة محمد بن عبد الله أم هو مخالف لها، هذا هو الطريق السوي. ولذلك تجد أن البعض يخادع الناس، يقرأ آيات من القرآن ويعلن، يعني تجد أنه يقرأ أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ويقرأ آية الكرسي وآمن الرسول والآيات التي قيل بأنها تقرأ في مثل هذه المواقف في الرقية وفي غيرها، ثم يهمس بعد ذلك بأشياء خفية الله أعلم بها، وهناك السر الذي هو يخفيه. نعم. قال الإمام المصنف ثم يأتي ويخط خطوط، وتجد البعض يقول أرى دماء تسيل وكذا، كلها خيالات، وهذه كلها من أعمال السحر. ويا أيها الإخوة لو أننا حقيقة اتقينا الله سبحانه وتعالى وتوكلنا على الله حق توكله لما مسنا مثل ذلك، يعني وأيضا حافظنا على الأذكار وأكثرنا من قراءة قل أعوذ برب الفلق التي أنزلت لهذه المناسبة وقل أعوذ برب الناس إلى جانب الآيات الأخرى والأحاديث والآثار التي وردت في ذلك، لا شك بأن السحر أيها الإخوة لو عرف ما كان انتهى، يخرج ذلك السحر ويحل ويحرق وانتهى، لكن المشكلة إذا لم يعرف. أما إذا عرف ما كان أو عرف الساحر فإنه يضغط عليه حتى ماذا يزيل ما فعله من ذلك. لا هي يخط، لكن ماذا يخط؟ ها؟ ها؟ لا، هذا ليس في هذا الموضوع. بعضهم فسروه يخط من الخط المعروف وأنه يكتب ذلك، لكن هذا يأتي بالسكين ويديرها، ولو كان هذا المراد لأجاب عنه الإمام أحمد وابن سيرين وغير ذلك، فهم يدركون ذلك ويعرفونه. لا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الحدود. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ في كتاب الحدود، وهذا الكتاب الذي سيبدأ به المؤلف سبقت الإشارة إليه في كتاب قتال أهل البغي، لما بدأ بقطاع الطريق وقال هؤلاء سيأتي لهم أو سنفردهم بباب مستقل ويسمون بالمحاربين، ها هو وفى رحمه الله تعالى بوعد فجاء بهم. هناك سؤال، لماذا قدم المحاربون على سائر الحدود؟ أولا ما هي الحدود؟ حد المحاربين، حد السرقة، حد الزنا، حد الشرب، حد القذف. إذن الحدود خمسة، وهذه كلها جاءت فيها أدلة. المؤلف لماذا بدأ وغيره من الفقهاء يقدمون حد المحاربة لخطورته؟ لما فيه أولا من الخروج على الإمام، فهو شبيه بأهل البغي، لأنه يخرج ويقف في طريق الناس فيسلب أموالهم وربما قتلهم وتعدى عليهم إلى غير ذلك من الأمور، فهو خارج على الطاعة، لأنه بهذا أيضا شبيه بالبغاة. ولذلك أورده المؤلف هناك، ولكن قال نتركه في بابه. لماذا؟ لأنه حد من الحدود، إذا قدم لخطورته، لأنه أخطر ماذا؟ الحدود، كما سنتبين ذلك إن شاء الله من دراسته. قال رحمه الله: باب حد المحارب. ما هو؟ لذلك سمي محاربا. لماذا؟ أخذا من قول الله تعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. انظروا، يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، لأنه إذا قطع الطريق على الناس حارب لأنه خرج على الإمام فشق عصا الطاعة. والله تعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا خرج على طاعة ولي الأمر، فهو بذلك خالف رسول الله، شق طاعة رسول الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الأمر الآخر أنه إذا قتل وأخذ المال وأخاف الناس وروعهم فهذا من الإفساد في الأرض، ورسول صلى الله عليه وسلم نهى من أن يشير المسلم إلى أخيه المسلم بالسلاح، مجرد أن تخيفه بالسلاح هذا أمر لا يجوز. فما مالكم بمن يقطع الطريق ويسلب الأموال وربما يقتل وربما يقطع إلى غير ذلك؟ لا شك أن هذه جريمة من أشنع الجرائم وأشدها، ولذلك قدمها العلماء في مطلع كتاب الحدود. قال: وهو الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل. وهو الذي يقطع الطريق. الطريق سمي طريقا من الطرق، لأنك أنت الآن نحن نخرج فنمشي على طرق. لماذا سمي الطريق طريقا؟ لأننا نطرقه بالأقدام، والدواب تطرقه، والسيارات أيضا تطرقه، ويسمى سكك لأن السيارات تسير عليه. هذا معنى طريق من الطرق، لأنه يسار عليه. والمراد بالطريق الذي يسلكه الناس، حتى مؤمنا أو كذلك أيضا معاهدا أو ذميا أو مستأمنا، كل هؤلاء الأربعة لا يجوز الاعتداء عليهم. إذن هذا الذي يخرج ويشق عصا طاعة الإمام ويقف في طريق هؤلاء الذين منع الاعتداء عليهم، هذا لا شك بأنه خرج عن الطاعة، إذن هذا هو المحارب. قال: ويخيف السبيل. ما معنى يخيف السبيل؟ يروع الناس الذين يمرون به، يوقفه ويسل سيفه أو معه مسدس ويقول له: أفرغ ما في جيوبك، ما معك في سيارتك، كذا وكذا، وإلا قتلتك، ثم يتركه. هل هناك تخويف أشنع من ذلك وأشر؟ تعلمون قصة العرانيين الذين قدموا المدينة، قدموها مرضى، اجتووا المدينة يعني دخلوا مرضى، فأرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وأمرهم بأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، لأن ألبان الإبل وأبوالها علاج لأمراض المعدة، فشربوا من ذلك وشفاهم الله. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهل ردوا الإحسان بالإحسان؟ أو حتى انقلبوا على أعقابهم ومشوا؟ لا، كانت النتيجة ماذا؟ أن قابلوا الإحسان بالإساءة، فقتلوا ماذا؟ الرعاة، واستاقوا الإبل وذهبوا. فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه فأمسكوا بهم فردوهم، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم، وأيضا سمل أعينهم، والسمل هو تحمية المسامير ماذا؟ وإيقاعها في العيون، يعني إذابة العين، ورماهم ورموا في الحرة يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا. هذه جريمتهم. ثم نهي عن المثلة، لأنهم عوقبوا بمثل ما فعلوا بأولئك الأقوام بالرعاة. ولذلك سترون أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن الآية التي سيذكرها المؤلف: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يقول هي نزلت في المرتدين، لأنها نزلت بعد حادثة العرانيين الذين حكينا قصتهم. وجمهور العلماء وفي مقدمه ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم وفي مقدمتهم الصحابي عبد الله بن عباس يقول لا، إنما نزلت في قطاع الطريق المحاربين. قال وعلى الإمام طلبه ليدفع عن الناس شره. الإمام مسؤول أيها الإخوة عن حفظ الأمن وأيضا المحافظة على رعيته، ومن واجبه أن يرسل جنده إلى أولئك الذين خاوا وأن يؤتى بهم، لكن قد يتوبون قبل، هذه مسألة، قد يقتلون قد لا يقتلون، قد يأخذون المال، هذا كله سيأتي إن شاء الله نأخذه في فصول مرتبة. قال وعلى الإمام طلبه ليدفع عن الناس شره، فإن ظفر به قبل أن يقتل ويأخذ مالا ففيه روايتان. الآن إذا فعل أولئك، إذا ظفر بهم الإمام يعني أرسل من يرسل، ماذا من الجند فأمسكوا بهم أو من المسؤولين عن ذلك وجاءوا بهم قبل أن يأخذوا مالا أو يقطعوا أو يقتلوا، يعني هم في أول خافتهم خرجوا في مكان ما فبلغ السلطان الحاكم أولئك الأقوام وما فيه من الشر فعاجلهم فأمسك بهم، فلم يحصل منهم ماذا أن تعدوا على الآخرين، هل يتركون ويقال أمسك بهم مع ما عندهم من الشر المتأصل في نفوسهم يقال تعالوا وابقوا وتوبوا وينتهي الأمر؟ لا، هم ما تابوا، أو أن هناك طريق، هذا الذي سيتكلم عنه المؤلف والعلماء اختلفوا فيه. قال فإن ظفر به قبل أن يقتل ويأخذ مالا ففيه روايتان، إحداهما ففيه روايتان في المذهب، إحداهما ينفيه فلا يتركه يأوي بلدا، يعني ينفيه يتركه يهيم في الأرض، يتيه في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين، يعني يتركه في البراري وفي الصحراء يتنقل فلا يجد من يلتفت إليه ولا من يويه ولا من يعطف عليه لأنه مؤذٍ فيترك كيعيش كما تعيش الوحوش، هذا هو رأي. والثانية يعزره بما يرى من حبس وغيره، بما يرى من حبس وضرب، هذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنفية وكذلك مذهب المالكية قريب من الرواية الثانية لكنها ليست هي. أبو حنيفة مثلا ماذا يقول؟ يقول يحبس إذا جيء بهم قبل أن يحصل منهم اعتداء، يلقون في غيابات السجن ويبقون فيه حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحة، يرمون في السجن ولا ينفون، هذا هو نفيهم، نفيهم أن تغلق عليهم أبواب السجن ويذلون في ذلك المكان حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء في آخر آية المحاربين. مالك رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ قال ينفوا يعني يحبسون في البلد الذي نفوا إليه، مالك يرى النفي لكن لا يرى أنهم يهيمون في الصحراء، ومذهب الشافعي قريب من مذهب الشافعي، فيه كلام كثير ما في داعي نتكلم، لكن نقول قريب من مذهب مالك. ننظر أيها الإخوة، هل الأخطر يعني عندما يوضع في السجن سواء قلنا بمذهب الحنابلة أو كذلك بمذهب الحنفية أو المالكية، أغلق عليه السجن دفن شره أو يترك، لأنه ربما لو ترك يهيم على وجهه يقطع الطريق كما ترون، كما سيأتي في قصة ماذا، كما سيأتي في قصة أبو ماذا عبيد، نضلة بن عبيد عندما صالحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا هل الأولى هذا أو الأولى هذا؟ نعم. قال والثاني يعزره بما يرى من حبس وغيره، ووجه الرواية الأولى قول الله تعالى أو ينفوا من الأرض، وظاهر اللفظ وجوب نفيهم، لأنه ينفوا من الأرض كأن الأرض التي هو فيها يعني يترك يهيم، ويقولون كما ينفى الزاني، لكن الزاني ما ينفى يهيم في الأرض، ينفى إلى بلد آخر. ولذلك نصر بن سيار الشاب الذي كان في زمن عمر والذي سمع امرأة عمر رضي الله تعالى كان يعس في الليل، فسمع امرأة تقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن سيار، فعمر رضي الله تعالى طلب إحضاره فوجده شابا وسيما جميلا فأمر بحلق شعره فزاد جمالا فنفاه فقال يا أمير المؤمنين ما ذنبي؟ قال أدرك أنه لا ذنب لك ولكن من باب المصلحة من باب المصالة التي نسميها المرسلة فنفاه فترة حتى ماذا يدفن الشر ويغلق بابه ويسده من باب سد الذرائع. إذن أنا في نظري أن الذين قالوا بأنه يحبس ويضيق عليه حتى يتوب في نظري أنه أقرب لأنه ربما لو وخاصة في هذا الزمان كما ترون يعني لو انطلق يلتف حوله جماعة ثم يكونون من المفسدين في الأرض وكم سيترتب على ذلك من الأذية. إذن لو أنه ضيق عليه وحبس في مكان سواء في البلد الذي ارتكب الذنب فيه أو نخل إلى بلد آخر كما يقول المالكية يعني هذا شيء جيد في العقيدة. نعم. قال وجه الثانية أنه قد قيل إن نفيهم طلبهم لتعزيرهم وإقامة حد الله تعالى يعني من هذا قول ابن عباس أن المراد بنفيهم أن يطلبوا فيعزروا. نعم. والتعزير منه الحبس. نعم. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود. قال ولأن نفيهم من البلد يفضي إلى إغرائهم بما كانوا فيه وعلق عليه المؤلف يعني هذا قد يشجعهم بخاصة في هذا الزمان يعني تجدون الآن بعض الناس تبع لكل زاعق وناعق إذا وجدوا مثل ذلك انضموا إليه. تجد إنسان مليء قلبه بالحقد ناقم على مجتمعه ينقم على الأغنياء على كذا كذا فيتجمع حول هذا الضال أناس فيكثرون فيهددون الناس. نعم. قال الإمام رحمه الله وإن شهر السلاح في الصحراء وإن شهر السلاح الآن هل المؤلف يريد أن يتكلم عن الشروط؟ هل هناك شروط؟ هل يشترط أن يكون في الصحراء أو في الصحراء وفي غيرها؟ هذا هو الشرط الأول. نعم. وإن شهر السلاح في الصحراء فقتل وأخذ مالا قتل حتما وإن عفى ولي الدم لأنه حد فلا يدخله عفو كسائر الحدود. قال ثم يصلب قدر. هذه الآن نقف هنا نفصل أقوال العلماء حتى يتصور الأخوة. هنا الشافعية والحنابلة متفقون يعني ما سيذكره المؤلف ما بدأ فيه القارئ هذا هو مذهب الشافعية وكذلك الحنابلة. فما هو مذهب الحنفية نأخذ لأنه فيه تفصيل. الحنفية يقولون إن قتل قتل وإن قطع قطع يعني إن قتل قتل كما في القصاص وإن قطع يد أو غيرها قطع والقطع هنا من خلاف ليس القطع الذي نعرفه يعني الذي يكون في السرقة كما سيأتي. قال الحنفية أيضا وإن قتل وقطع خير الإمام بين واحد من أمور ثلاثة له أن يقتله ويصلبه أو يقتله ويقطع أو يستخدم الأمور الثلاثة القتل والقطع والصلب. والصلب هو أن توضع خشبات ملصقة في جدار ويوضع لها على شكل اليدين فيعني يوضع عليها هذا هو الصلب نسأل الله العافية. وهل هو قبل القتل أو بعده؟ هو لولا أن يكون بعد القتل وهناك بعد يرى أنه إذا كانت المصلحة يكون ماذا قبل القتل لكن هذا يتنافى مع حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا هو مذهب ماذا الحنفية. ما وجهتهم؟ يقولون لأنه لو قتل وقطع في غير المحاربة يعامل كذلك والمسألة مرت بنا وعرفتموها في الجنايات والخلاف فيها إذا اجتمع القتل والقاطع فليقطع أولا ثم أو أنه فيه تداخل القتل يكفي القصاص وربما يشير إليه المؤلف مرة أخرى. ما هو مذهب الإمام مالك؟ الإمام مالك يخالف يقول أو هذه للتخيير والجمهور الأئمة يقول لا هي للتنويع كذا أو كذا أو كذا. مالك يقول لا هي للتخيير يعني كذا وكذا. إذا ما مذهب مالك؟ هو ترك ذلك للإمام يقول الإمام ينظر في هذا المحارب فإن كان إنسانا جلدا ما معنى جلد يعني قوي ذو قوة وبأس وكان ذا رأي، يعني عنده من الدهاء ومن الحكمة ومن الروية، بحيث يخطط ويدبر ويقود أمه، فهذا يقتله الإمام. أما إذا كان جلدا قويا لكنه ليس ذا رأي، بمعنى يعني أنه ضعيف الرأي، يعني أخرق، فيقول هذا يكتفيه بالقطع، لأنه يرى أن ذا الرأي المخطط فيه خطورة عظيمة، فهو يعني ليس شرطا أن يكون البدن يعني علامة، يعني ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد حصور، يعني قد ترى النحيف وقالوا جسم البغال وأحلام العصافير، قد ترى إنسان عنده، وذلك الله يقول عن المنافقين: وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. زاد: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتل. إذن فيهم جبن وفيهم خوف، فليست، لأن المرء أيها الإخوة العزيمة والقوة في القلب، إذا كان الإنسان عنده قوة وجلد وصبر هو هذا الذي يدفع. فقد تجد رجلا نحيفا عنده من الشجاعة ما يهزم أمه، وقد تجد إنسانا بدينا ولا يكون ذلك. وأنتم ترون إذا أردتم أن تعرفوا فانظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا شبابا شبابا مكتهلون في شبابهم. إذن هنا الإمام مالك يضع مقياسا نظريا، فيقول إذا كان قوي وذو رأي يخشى منه خطير، يعني عنده سياسة عنده تخطيط، هذا يخشى منه، هذا يقتل وينتهى منه، لأنه يخشى أن يترك يعود مرة. أما إذا كان جالد قوي ولكنه لا سياسة عنده لا أيضا عمق عنده، هو إنسان أخرق بسيط، فهذا يقطعه وينتهي ويتركه يعيش، قضى على قوته وانتهى. نعم. قال: إذن هذه آراء الأئمة مالك وأبي حنيفة، وأما الشافعي فهو مع أحمد هنا. قال: وإن شهر السلاح في الصحراء. ما معنى شهر السلاح؟ يعني أظهره، سل سيفه مثلا، تجده وجه ماذا بندقيته ومسدسه للناس إذا مرت سيارة وقفه، وهذا وجد، يعني وجد حتى في هذا العصر، يعني أناس كانوا يقفون في الطرقات، ولكن بفضل الله كفى الله المؤمنين شرهم. نعم. قال: فقتل وأخذ مالا، قتل حتما وإن عفى ولي الدم. وإن عفى لماذا؟ لأن الحدود لا يعفى فيها الحدود. تعلمون قصة الذي سرق رداء صفوان، صفوان بن أمية، كان نائما في المسجد، كان معه رداء بسيط لافه ووضعه مخد له تحت، فجاءه لص. واللص ما معنى اللص؟ سارق. اللص دائما يسلك سلوب الخفاء. لماذا سميت سرقة؟ من الاستراق، لأنه يأتي، فأخذ يأخذه شيء حتى سرقه. صفوان كان رجلا نبيها وقوي متمكن، قبض عليه فأمسك به وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول بقطعه. قال: يا رسول الله ما أردت ذلك، أردت تأديبه. قال: هل أدت عرض قبل أن تأتيني به، قبل أن يبلغني الأمر لك أن تعفو عنه، الأمر بينك وبينه، أما وقد وصل إلى الحاكم فلا عفو هنا. إذن هؤلاء فعلوا فعلتهم، فلا بد من أن يطبق عليهم ذلك الأمر. قال: فقتل وأخذ مالا، قتل حتما وإن عفا ولي الدم، لأنه حد فلا يدخله عفو كسائر الحدود. لأنه حد. الآن القصاص أخطر من ماذا؟ من القطع، ليس كذلك؟ مر بنا. وللولي المجني عليه أن يتنازل عن القصاص، وله أن يتنازل أيضا عن الدية، وله أن يتنازل من القصاص إلى الدية، لكن هنا لا يتنازل. لماذا؟ لأن هذا حد، والحدود إذا وصلت إلى السلطان لا تنازل فيها. إذن انتبهوا لهذا الفرق، الفرق بين هذا وبين القصاص. لماذا؟ لأن القصاص حق للمجني عليه، نعم هو فيه حق لله تعالى لأنه تعدي، لكن الأغلب فيه حق المعتدى عليه، وأولياء الأمر ينوبون عنه، لكن هذا حق للمجتمع عموما، هذا يعتدي على المجتمع وعلى سلطة الدولة، فهذا يعني السارق أو المعتدي هذا يختلف الأمر، فإذا رفع الحد لا يقبل فيه توبة. قال: ثم يصلب قدر ما يشتهر أمره. قال: ولا توبة. إذن ما الحكمة من الصلب؟ ليست القضية أن يفعل ذلك تشهيا ورغبة، لا، هو يصلب لماذا؟ كما قلت لكم توضع له خشبات ويوضع للخشبتين ماذا، حتى مثلا توضع يده هنا وهنا ويوقف على تلك الخشبات حتى من مر هذا الإنسان. لماذا فعل به كذا؟ لأنه فعل كيت وكيت، فيكون ذلك رادعا للذين تسول لهم أنفسهم أن يفعلوا. ولذلك صدق الله تعالى حينما يقول: ولكم في القصاص حياة. كيف يكون في القصاص حياة؟ إنسان يقتل ويكون فيه؟ قال العلماء: لا، الإنسان إذا أراد أن يقتل شخصا هو يفكر، إذا علم بأنه سيقتل لن يقدم على القتل، لأنه سيعرف أن هذا هو مصيره أيضا هو، فيكون في حياة، حياة، حياة للشخص الذي فكر في قتله، وحياة للذي أراد أن يقتل. وهذا هو ما تميز به أيها الإخوة هذه الشريعة الإسلامية، فترون أنها عندما تطبق تطبيقا دقيقا. نحن لا نقول بأنه إذا طبقت الشرع لا يمكن أن توجد مخالفات، لا، وجد الزنا في زمن رسول الله، ووجدت السرقة، ووجد المحاربون وغير ذلك كما رأيتم في قصة العرانيين، لكن هذه قليلة، لأن هذا المجتمع ليس مجتمع ملائكة، يعني هذا ليس مجتمع ملائكة، لا يمكن أن يقال إن هذا المجتمع لا يمكن أن يحصل به، لأن طبيعة الإنسان الخطأ، ولكن الذنوب تختلف. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. ولكن الذنوب تختلف، ليست الذنوب أن يخرج ويقف في طريق المؤمنين ويقتلهم ويستولي على أموالهم ويخيفهم. يعني تجد الآن أعداء الإسلام، وهذه وحشية، كيف تقطع يد السارق؟ هذا السارق الذي تسور بيت أولئك الناس المساكين الذين يرقدون في هنا، في غفلة، في بيت، في أمن، فطن يأتي فماذا؟ ينشر بينهم الرعب والخوف ويتعدى على حقوقهم، وربما يتعدى على أمور أخرى. ألا يستحق؟ هذا عضو فاسد، لا بد أن يجتث من ذلك المجتمع. فهذه اليد التي تناولت هذه اليمين هي يد فاسدة. فالإنسان إذا أصيب منه عضو وهذا العضو لو بقي سيسري لبقية البدء، ألا يقطع؟ الجواب بلى. إذن هذا كذلك أيها الإخوة، هذه قضايا أعداء الإسلام يحاولون قدر ماذا الإمكان أن يزهدوا الناس في الإيمان. ومع الأسف تجد أن ضعفاء الإيمان الذين يذهبون إلى بعض تلك البلاد يتأثرون بماذا؟ بمظاهر تلك الحضارة، هناك العدل، هناك كذا، هناك الحرية، ونسوا مساكين أن تلك مجتمعات تموج وتمرج بالفتن وتعشش فيها الرذائل وتخيم. مجتمع الإسلام أيها هو مجتمع، أما إذا حصل تقصير فذلك يرجع إلينا نحن، يعني نحن لو نقلنا الإسلام على حقيقته للعالم لكلهم تقبلوه. نعم. قال: ثم يصلب قدر ما يشتهر أمره. قال: ولا توقيت فيه، لأن التوقيت طريقه التوقيف. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ويصلب، كأن سائلا يسأل هل هناك مدة محددة يصلب فيها؟ يقول: لا. لماذا؟ قال: لأن التحديد مرجعه التوقيف. ما هو التوقيف؟ نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو حتى أثر عن صاحب، وهذا كله ما ورد. لكن أبا حنيفة والشافعي قال: يصلب 3 أيام. هل لهم دليل؟ ليس لهم نص، ليس هناك دليل توقيفي كما قال المؤلف، لكن هناك أمور عامة. قالوا: الشريعة الإسلامية نظرت إلى 3، من أول ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تصبح مكة دار إسلام رخص للمهاجرين أن يمكثوا 3 أيام ليقضوا حوائجهم ثم يسافروا، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، والطلاق 3، وغير أمور كثيرة مرت بنا. إذن الشريعة اعتبرت 3، إذن ما دامت هذا العدد معتبر قالوا ندخل أيضا فيه. إذن هو أمر يعني نسميه دليل قياسي وليس هو حقيقة دليل ماذا نقلي، يعني نقول دليل عقلي وليس دليلا نقليا. قال ولا يصلب قبل القتل. فإذا رأى الحاكم القاضي من المصلحة أن يفعل ذلك وأن يحدده فله ذلك، يعني لا لوم في ذلك. نعم. قال ولا يصلب قبل القتل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. المقدمة إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وأنتم تعلمون أيها الإحسان هو أعلى المراتب، إسلام إيمان إحسان. وجبريل عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم الإيمان انظروا كيف وصف الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن توقن بأن الله راقب عليك، وأنه يعلم سرك ونجواك، وأنه يطلع على حركاتك وسكناتك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه أمور معلومة مطلعة تخفى عليه في كتاب الله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن أيها الإخوة هذا أمر معروف، إذن أمر متحقق لا إشكال فيه. نعم. قال رحمه الله ولا يصلب قبل القتل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال ثم ينزل صلى الله عليه وسلم.